بسم الله الرحمن الرحيم. سنة عسل ومرت الأيام وتفلتت الأيام. كنت بالأمس 1431 ثم عبرت إلى 32 وعلى رأس العام أقول ارض عني ارض عني الهدف ارض عني. سنة عسل وزاد عمرك سنة. لسه نرفز لسه متسرع لسه أناني لسه بتكذب لسه غدار لسه طماع. وقفة. ماذا جد في هذه السنة في حفظك؟ ماذا جد في هذه السنة في تلاوتك؟ ماذا فعلت هذه السنة في ذكر الله؟ سنة عسل جددت عباداتك زودت عباداتك أتقنت عباداتك هل تعلمت الإخلاص؟ هل زاد خوفك من الله؟ هل زادت قوة رجائك في وجه الله؟ الإنابة والتوكل صيام النوافل الحج والعمرة قيام الليل صدقة السر على رأس كل سنة. ارضى عني ارضى عني. مزقت الأمة شر ممزق بالكرة مزقوهم بالانتخابات مزقوهم بالدنيا مزقوهم الشهوات ليس لها نهاية. لو تزوجت 1000 امرأة ستظل تشتهي النساء. لو جمعت 1000 مليار مليار فستظل تشتهي النساء. لن تشبع لن تشبع. ستعرض على الله وحده عريان كما ولدتك أمك. الكل تبرأ منك. يغافر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ستعرض على الله وحده. عبدي لما عصيتني؟ هتقول له ايه؟ عبدي لما عصيتني؟ على رأس كل سنة ارضى عني ارضى عني. اشرب قلبك طلبا ليظل يمضي. ارضى عني ارضى عني ارضى عني ارضى عني. 32 بعد 400,000 سنة عسل. اللهم عسل سنتنا آمين. على رأس كل عام ارضى عنا ارضى عنا. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، وعلى رأس عام 1432 نقف هذه الوقفة في أول خطبة في العام، وعلى رأس كل عام ارض عنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. والوقفة الأولى في الرضا. إخوتي، كيف حال الرضا في قلوبكم؟ هل أنت راض بالله؟ الرضا بالله سر السعادة وإكسير الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد النبي. ذاق طعم الإيمان من رضي. من لم يرضى لم يذق، ولم يعش، ولم يرى، ولم يسمع، ولم يتمتع، ولم يستلذ، وليس له وجود. هل أنت راض بالله في قسمته لك بهذه الزوجة؟ راضي؟ راضي بالله في قسمته لك بهذا الرزق؟ من رضي بالله ربا، ربا، الرب الذي يربي عباده مقسما للأرزاق. كيف حال الرضا في قلبك؟ إخوتي، مرة عام 1431 بدقائقها وثوانيها، بجمعها وأعيادها، برمضانها وحجها، بعشر أواخر وعشر أوائل، ماذا صنعت هذه الأيام في قلبك؟ اللهم أصلح قلوبنا. إن بعض الناس مرت عليه السنة وهو لا يشعر، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. اللهم نبهنا من غفلتنا. غفل ومرت الأيام، وفرت الأيام، وتفلتت الأيام، وهو لا يدري شيئا. إنني أريدك أخي المسلم، وفي هذه اللحظات، في هذه اللحظات، لحظات الجمعة، أسأل الله أن يجعلها ساعة إجابة. اللهم اجعلها ساعة إجابة وارض عنا. سبيل الرضا أن ترضى أنت. كيف حال الرضا في قلبك؟ الرضا بشريعة الإسلام. إخوتي، إننا نرى في هذه الأيام تكالب قوى الشر على الإسلام، وأنت ممن استهدف قلبك بالغزو، بحب الدنيا والانشغال بها، استهدف عقلك بالغزو، بالخوف من الإسلام ومخالفة شرائع الإسلام، استهدف بيتك بالغزو، فعاش بيتك الحياة الغربية، وفيه من مشاهد تقليد الكفار الكثير. استهدف أولادك بالغزو فغربوا، وصارت اللغة الأجنبية الإنجليزية أهم عندك وعنده من القرآن. إنها خيانة، خيانة لقضية الإسلام، وخيانة للأمة جمعاء، خيانة لمبدأ التمكين أن نعتز بشريعتنا وديننا. ثم هل تسمى بعد ذلك راض؟ اللهم ارض عنا، وسبيل الرضا أن ترضى عنه، أن ترضى به جل جلاله سبحانه. الوقفة الأولى مع الرضا، ينبغي أن لا تفارق ذهنك اليوم بل الساعة. أشرب قلبك طلب الرضا ليظل ينبض. ارضى عني، ارضى عني، ارضى عني، ارضى عني، كي يرضى عنك سبحانه. ثم الوقفة الثانية وقفة بنقلة. إن الشعور بمرور الأيام يجعل الإنسان يشعر عند مرور سنة أنها نقلة، نقلة حقيقية. قال رسول الله لما مر بابن عمر يليط حائطا له، قال ما تصنع يا ابن عمر؟ قال وها فنصلحه يا رسول الله. قال يا ابن عمر الأمر أعجل من ذلك، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. انتبه وانظر في مرور يومك، ماذا صنعت؟ وماذا اكتسبت؟ وماذا رفع لك؟ والسنون قناطر، نعبر من قنطرة إلى قنطرة، كأنك كنت بالأمس تضع رجلك على قنطرة 1431 ثم عبرت إلى 32. هذه النقلة لابد أن تغير فيك شيئا، لابد أن تحدث في حياتك تغييرا. إننا وعلى رأس عام جديد يذكرنا بالهجرة، ننظر إلى نقلة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. نقلة كانت نقلة حقيقية في الدعوة، نقلة حقيقية في حياة النبي، نقلة حقيقية في حياة المهاجرين، نقلة حقيقية في حياة الأنصار أهل المدينة. نقلة لعلنا في هذه الأيام ومع هذه الظروف ومع تلك الحياة نحتاج إلى نقلة في حياتنا، نقلة حقيقية واقعية، ليست نقلة اسمية صورية، وإنما تحتاج أن تنتقل فكريا. زدت سنة، هذه السنة هل أغزت قلبك بالنضج؟ صار عندك نضوج عقلي، بدأت تفهم، بدأت تدرك، بدأت تعقل، بدأت ترسخ، بدأت ترسى، بدأت تركز. ألم يكفك ما مضى؟ من أصلح فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخيز بما مضى وما بقي. هذه الأيام ستسلمك يوما ما إلى المصير الذي لا بد لك منه. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. ستموت يا عبد الله وستلقى الله جل جلاله. هل تصورت نفسك مرة ميتا؟ إخوتي، إننا بحاجة إلى هذه النقلة، نقلة فكرية في حياتك لتصلح فكرك، فهمك للحياة وفهمك للدين، فهمك للنوم وللأكل وللشرب، فهمك للشهوة ولقضية النساء، فهمك للأولاد وتربية الأولاد. نحتاج إلى نقلة حقيقية عقلية، ونحتاج إلى نقلة قلبية. عشت كثيرا مع كذب المشاعر نتيجة كذب التصورات. فهل تنتقل أخي المسلم حبيبي في الله إلى أن تصدق مشاعرك في قلبك فتشعر بحلاوة آية من القرآن بعد أن كنت تشعر بحلاوة لقمة من الطعام؟ هل تستطيع أن تنتقل هذه النقلة لتشعر بلذة سجدة طويلة تسبح وتدعو بعد أن كنت تجلس أمام تلفاز تلعب وتلهو؟ هل نستطيع إحداث هذه النقلة في حياتك؟ أن تستمتع قلبيا بالروح لا بالجسد، وبالمعاني لا بالآثار، بالمعاني الروحية لا بالماديات الحسية. هل تستطيع أن تنتقل هذه النقلة؟ أما آن لك؟ أما آن أن تترك هذه الصور التي شبعت منها وسئمت منها واهترأت في خيالك وقلبك لتعمق معان أخر روحية بعد الحسية، وتسمو بقلبك وعقلك وروحك؟ واسجد واقترب. اللهم ارزقنا القرب منك بعد أن كانت تنصب اهتماماتك على ملبس ومأكل ومسكن ومركب وشهوة، تنتقل الاهتمامات إلى أمر آخر. ارض عني، اللهم ارض عنا يا رب، فيصبح كل اهتمامك أن يرضى ربك عنك. اللهم ارضى عنا أن يرضى ربك عنك، أن يصير اهتمامك بعد أن كان كل اهتمامك بدنيا أن يصير اهتمامك بروحك وبرضى ربك عنك. ثم وقفة ثالثة. الوقفة الثالثة، كيف حال أمة الإسلام اليوم وأنت فيها؟ إنني حين أسمع قول سيدنا أبي بكر رضي الله عنه: أينقص الدين وأنا حي؟ سبحان الملك، كم نقص الدين وأنت حي. نقص الدين في بيتك، ونقص الدين في قلبك، ونقص الدين في أسرتك، ونقص الدين في شارعك، ونقص الدين في منطقتك. وأبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله ما زال يصرخ: أينقص الدين وأنا حي؟ ومات أبو بكر رضي الله عنه ونقص الدين في حياة المسلمين. تفرق الناس، مزقوهم بالكرة وتشجيع النوادي، ثم مزقوهم بالانتخابات وتشجيع الأفراد، ثم مزقوهم بالدنيا وهمومها والتنافس عليها، ومزقت الأمة شر ممزق. لذا نحن بحاجة إلى توحيد الهدف. الهدف ارض عني، اللهم ارض عنا يا رب. إذا جعل الهدف رضا الله استطعنا أن نحكم على الأشياء. ثم وقفة أخرى مع حال الدنيا في قلبك، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر هم الدنيا. الدنيا كأني بالدنيا وقد أخذت زخرفها وزينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. عاش الناس اليوم في ترف، حتى فقراؤهم. دعك من دعاوى الفقر ودعاوى البطالة ودعاوى الحاجة، إنني أدخل بيوت الفقراء وأرى عيش الفقراء، والواقع يقول أن في بيت الفقير اليوم ثلاجة ولا لا، وبوتاجاز وسجاد، ويعيش في الكهرباء ويأكل ويشرب، ثم يسمي نفسه لا يجد. هل مثل هذا لا يجد؟ سبحان الله العظيم. وصاروا يقولون هذه من ضرورات الحياة. ترى بعضهم حين فقير يريد أن يزوج ابنته، فأتي ببوتاجاز عينين بسيط، قال لا لا لا لا، خمس عيون. لماذا؟ قال بنت تريد أن تفرح. هذه حياة الناس اليوم، دعاوى الفقر والبطالة، وأن أناسا لا يجدون ما يأكلون، هذا أمر آخر. لكني أخاطبكم إخوتي، أنتم يا من تجلسون أمامي الآن، كيف حال الدنيا في قلبك؟ كيف حال الدنيا في قلبك؟ هل تحبها؟ هل تؤثرها؟ هل تريدها؟ وعلى رأس العام أقول ألا يكفيك؟ ألم تكتفي؟ قالوا إذا كان يرضيك ما يكفيك فأقل شيء في الدنيا يرضيك، أما إذا كان لا يرضيك ما يكفيك فأنت تطلب ما يطغيك، وليس شيء في الدنيا يكفيك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو كان لابن آدم واديا من الدنيا لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا. أخي كنت تشتهي شيئا من الدنيا وقد أوتيته، ألا تكتفي؟ ألا ترضى؟ ألا تكف؟ أين القناعة؟ أين القناعة في قلبك؟ أين الاقتصاد في المعيشة في حياتك الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أين الرضا بالكفاف؟ كان من دعاء النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت الكفاف الجاي على قد الرايح. ألم ترضى بعد؟ متى ستكتفي؟ متى سترضى؟ متى ستكف؟ متى ستكون الآخرة همك؟ إخوتي، قال الله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إننا بحاجة إلى وقفة مع الدنيا لتحجيم الدنيا في قلبك. كف! كف عن الدنيا وأقبل لتنظر في أمر الآخرة. فالموت يأتي فجأة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. إخوتي، وقفة مع الدنيا. إذا ظننت أنك ستشبع من الدنيا يوما فلن تشبع. تأكد، الشهوات ليس لها حد وليس لها آخر وليس لها نهاية، ولن يشبع منها أحد. أقول لك وبيقين، لو تزوجت 1000 امرأة ستظل تشتهي النساء، لو جمعت 1000 مليار فستظل تشتهي المال، لن تشبع. فكف. اللهم املأ قلوبنا غنى بك، اللهم املأ قلوبنا رضا بك. إن الفقير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إن الغنى غنى النفس وإن الفقر فقر النفس. فإن هذا الفقير فقير النفس، فقير القلب، فقير العقل، سيظل فقيرا أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وقفة جادة حقيقية مع الدنيا، مع الدنيا وشهواتها، مع الدنيا وهمومها. أن تكف وأن تكتفي، أن تكتفي بما أنت فيه، ثم تقبل على إصلاح أمر آخرتك. ثم وقفة أخرى مع الأخلاق. وعلى رأس كل سنة: ارض عنا، اللهم ارض عنا. بعد مرور سنة وزاد عمرك سنة، كنت 17 بقيت 18، كنت 32 بقيت 33، كنت 40 بقيت 41، كيف حال أخلاقك؟ لسه نرفز؟ لسه متسرع؟ لسه أناني؟ لسه بتكذب؟ لسه غدار؟ لسه طماع؟ إلى متى؟ كيف حال الأخلاق؟ في حياتك. إخوتي، إن ديننا بني على مكارم الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال العلماء: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أين أخلاقك يا عبد الله؟ بمرور السنين تزداد أخلاقك سوءا. إننا بحاجة لوقفة مع حسن الخلق. حسن الخلق جملة فضفاضة واسعة كبيرة تسع الحياة بأكملها. حسن خلقك مع الوالدين أن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ألا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. هذا حسن الخلق مع الوالدين. قال: ألك أم؟ ألا تصلي عليه؟ صلى الله عليه وسلم قال لرجل يريد أن يتبعه في الجهاد: قال ألك أم؟ قال نعم. قال: الزم قدمها فسمى الجنة، تحت رجل أمك الجنة. أين أخلاقك من أمك؟ ونحن نسمع اليوم قصصا يشيب لها الولدان، ممن يرفع صوته على أمه، وممن يعامل أمه كخادمة عنده. كيف أخلاقك يا عبد الله؟ كيف؟ هل تتسم بالصدق والإخلاص والوفاء والأمانة ورد السيئة بالحسنة والحلم والصبر؟ هل هذه أخلاقك؟ إذا متى ستبقى أخلاقك؟ متى ستكون هذه الأخلاق أخلاقك؟ متى؟ بعد مرور سنة نحتاج أن تقف وقفة لتحسن أخلاقك. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. ثم وقفة، وقفة أخرى مع العبادة. إخوتي، يقول ربي وأحق القول قول ربي: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية التي خلقت من أجلها أن تعبد الله. لم يخلقك ربك كي تعمل للدنيا، خدعوك فقالوا عمارة الدنيا. الدنيا معمورة، وإنما غالبا ما يدخل عليها الإنسان بالتخريب. هل رأيت جمال الطبيعة في أنهارها وأشجارها وثمارها وجبالها؟ فإذا دخل عليها الإنسان ماذا يصنع؟ دائما تجد أن الإنسان يدخل عليها بالإفساد، وكثير من الناس يفسدون في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، كثيرون هم. لذلك إخوتي، إذا اتخذنا قضية عمارة الأرض عبادة يشترط لها ما يشترط للعبادة: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حينها نستطيع أن نصلح الأرض. العبادة. يا مسلم، يا عبد الله، إنما خلقت لتعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر. إلا ليعبدون، للعبادة فقط. السؤال: كيف حال عبادتك؟ إنك حتى في قضية عمارة الأرض المزعومة تعمرها لنفسك، تعبد نفسك. دعني أسألك عن العبادة الخاصة. الصلاة مثلا، كيف حال الصلوات الخمس في حياتك؟ في سنة 365 يوما صليت، اضرب في خمسة، كم صلاة فريضة؟ بعد كل هذا الكم من الصلوات، يعني قرابة 2000 صلاة، هل تحسنت صلاتك؟ يعني نسبة السرحان في الصلاة قلت ولا ما زالت كما هي؟ نسبة التركيز في الدعاء في الصلاة زادت أم قلت؟ المواظبة على تكبيرة الإحرام خلف الإمام في المسجد، نسبة هذه السنة 31 أفضل من 30 أم قلت؟ الصلاة في حياتك أيها المسلم، ماذا صنعت الصلاة في حياتك؟ هل تحسنت الصلاة؟ أتقنت خشوعها؟ هل تعلمت أذكارا جديدة للصلاة؟ هل تعلمت أدعية جديدة تدعو بها في الصلاة؟ هل زادت النوافل في صلاتك؟ هل زاد تطويل الصلاة في النوافل؟ طول الصلاة يعني السجود بقى أكثر، بقيت تسبح في السجدة 35 تسبيحة بدلا من 3؟ هل استحدثت ركيعات لم تصلهن من قبل، مثلا كركعات بين الظهر والعصر أكثر، كركعات في الضحى أكثر، كركعات بين المغرب والعشاء أكثر، كركيعات قبل أذان الفجر أكثر؟ إننا بحاجة إلى وقفة. إذا ظلت صلاتك في النازل أخشى أن يقال لك كما قيل للمسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ومن لم يصلي في الدنيا الفريضة صلاهن في جهنم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. إخوتي، الوقفة مع العبادة لابد أن نذكر فيها أيضا القرآن. أين القرآن في حياة الأمة؟ أين القرآن في حياتك؟ كم ختمة في الشهر؟ يا من لا يقرأ القرآن إلا في رمضان، لا تكن رمضانيا، كن عبدا ربانيا. القرآن شفاء، قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن فرح وسعادة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أين القرآن في حياتك؟ ماذا جد في هذه السنة في حفظك؟ ماذا جد في هذه السنة في تلاوتك؟ ماذا جد في هذه السنة في تفسير القرآن وفهمه؟ ثم في العبادة ولنفس الوقفة، كيف حال ذكر الله في حياتك؟ اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. الذكر حياة القلوب. هل صار لسانك ذكارا أكثر؟ هل صار قلبك ذكارا أكثر؟ ماذا فعلت هذه السنة في ذكر الله؟ هل زاد ذكرك لله أم قل؟ إخوتي، معاني العبادة كثيرة: صيام النوافل، الحج والعمرة، قيام الليل، صدقة السر، إلى آخره من أنواع العبادة. أيا ترى هذه السنة حدثت عباداتك؟ جددت عباداتك؟ زودت عباداتك؟ أتقنت عباداتك؟ تقربت بعباداتك؟ إذا تطرقنا في أمر العبادة إلى العبادات القلبية، هل تعلمت الإخلاص وأتقنته؟ هل زاد خوفك من الله؟ هل زادت مراقبتك لله؟ هل زادت قوة رجائك في وجه الله؟ الخشية والإنابة والتوكل والرضا، هذه المعاني القلبية هل ملأت قلبك أم أنك كما أنت؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. إخوتي، الوقفة مع العبادة تحتاج إلى تفاصيلك مع نفسك، وأنا في هذه الخطبة إنما أشير إشارات فقط. خذها واذهب يومك هذا، فخلوا مع نفسك وركز في مراجعة العناصر التي ذكرتها، لعل الله يرزقك صلاحاً. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله إذا أحب عبداً عسله، وفي رواية غسله، قيل وما عسله، أو قيل في الرواية الأخرى وكيف يغسله، قال يوفقه قبل موته بسنة لعمل صالح ثم يقبله منه ويقبضه عليه. من ذا الذي يريد أن تكون 32 بعد 400,000 سنة عسل، سنة عسله؟ اللهم عسل سنتنا، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي، وقفة أخيرة، والوقفات كثيرة ولكني أجعلها الآن أخيرة لعل الله جل جلاله يصلح بها الوقفة الأخيرة مع مسؤوليتك الشخصية. قال الملك جل جلاله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستعرض على الله وحدك عريان كما ولدتك أمك، الكل تبرأ منك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. يوم تقف أمامه وحدك ويسألك عن مسؤوليتك الشخصية: أولا، عبدي لما عصيتني؟ هتقول له ايه؟ اللهم تب علينا، اللهم تقبل توبتنا. اخوتي، استقبلوا هذا العام بتوبة، توبة صادقة، توبة نصوح تمحو ما مر. ثم في مسؤوليتك الشخصية، ليس عن نفسك وحدك ستسأل، بل عن زوجتك وأولادك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. ستسأل وقفة لننظر إلى بيتك نظرة من الداخل. الدين داخل بيتك، هل حال الدين في بيتك أفضل؟ بمعنى، صار إيمانك أقوى؟ صار إيمان زوجتك وإسلام زوجتك، بمعنى صلت صلاتها أتقن، قراءتها للقرآن أكثر، ذكرها لله أحسن، هم الدنيا عندها تقلص، غيبتها لغيرها قلت، كذب في الكذب بيتكو والنفاق والرياء والخيانة، المعاصي بيتكم، هل قلت المعاصي في بيتك؟ هل زادت الطاعات في بيتك؟ أخلاق زوجتك وأولادك صارت أحسن؟ مسؤوليتك عنها ستسأل. هل أولادك في خط دين؟ إن الإنسان أحيانا حين يرى أبناء الإخوة يحزن، دلع فاضي ولعب. وبعض الآباء يظن أن مسؤوليته تجاه أولاده أن يأتي له بكل الترف، إنه يفسحه ويلعبه ويجيب له لعب ويدخله مدرسة كويسة ويجيب له كل اللي هو عايزه. لا، إن مسؤوليتك الحقيقية تجاه الزوجة والأولاد أن تنجيهم من النار، أن تنجيهم من النار. ما الفائدة أن تطعم ابنك وتشبعه حتى يسمن ويكبر، ثم تأتي ببرميل مملوء بالنار فتضعه فيه؟ وقفة